ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم ألف على الخير قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور. اللهم اجعلنا هادين مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك حربا على أعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم اجعلنا لإخواننا المسلمين هينين لينين، سهلين حبيبين قريبين. اللهم اجعلنا لهم كالأرض الذلول يطعها الكبير والصغير، وكالسحاب يظل البعيد والقريب، وكالمطر يسقي من يحب وما لا يحب. آمين. أيها الأحبة الكرام، هناك عند بعض الدعاة ومن يدعونهم حاجز نفسي، وهذا الحاجز النفسي يكون من أكبر المعوقات في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والله سبحانه وتعالى امتدح أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولكن هذا الحاجز النفسي جعل بعض الدعاة لا كلهم يجلس على أريكته ينتظر أن يأتيه من الناس من يقول له: علمني وفهمني وخذني معك ولا تدعني للشيطان والذنوب. وهيهات هيهات أن يأتيك من يقول لك ذلك إلا من رحم الله وقليل ما هم. فإن الدنيا بإغرائها والشياطين من شياطين الإنس والجن بغوايتهم ووساوسهم قد اجتالت الناس عنك، وإن عندهم من الفتن والمحن ما يجعله في شغل شاغل في الليل والنهار، ولا يأتيك إلى مكانك وأنت على أريكتك فيقول لك هذا الكلام إلا ذلك الإنسان الذي أراد الله بقدره الكوني أن يهديه، رغم أنفك ورغم أنفك ورغم أنف الناس أجمعين. ولو قامت الدعوة على هذا الصنف من الناس لما دخل في دين الله سبحانه وتعالى، نعم، إلا أقل القليل. ولو جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته والصحابة في بيوتهم، ولكن اسأل نفسك كم من الصحابة ماتوا في المدينة وفي مكة، بل كم منهم مات في جزيرة العرب، وليس أقول في بيته بل في جزيرة العرب، ستجد أن أقل القليل منهم مات هناك، ويكاد يكون 80% منهم استشهد، ولا أقول مات، استشهد في مشارق الأرض ومغاربها، وهو يسعى لفتح البلاد وقلوب العباد بالدعوة إلى الله رب العالمين. ولم يجلسوا على الأرائك ويجعلون بينهم وبين الناس حواجز نفسية لا يستطيع أحد الوصول إلى قلوبهم أو نفوسهم أو يخترقها أبدا. وكما تعلمون الوصايا الخالدة للخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين والتابعين ومن اهتدى بهجهم كلها تجمع على أن الحق يجيء، والحق لا يجيء بذاته، إنما يجيء بأهله، بأهله الذي يتحركون به. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ولتكن منكم أمة يدعون، ويدعون صيغة مضارع تفيد الاستمرار أي في الماضي والآن وفي المستقبل، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وسأضرب لكم قصصا قمت أنا بها شخصيا عندما كسرت هذا الحاجز النفسي بيني وبين الناس، ولا آتيكم بسير الصحابة رضي الله عنهم فأنتم أعلم بها، سمعتموها كثيرا وقرأتموها كثيرا وهم قدوتنا وأسوتنا، ولكن لعل الشيطان يقول لك هؤلاء صحابة وقرنهم خير القرون ودعوتهم مباركة ومؤثرة وعندهم وعندهم من العلم والفهم إلى آخره. أنا أقول لك إذا بذلت أدنى وأقل سبب في كسر هذا الحاجز النفسي الذي بينك وبين الناس، فإن الله سيبارك تلك الخطوة الصغيرة وتلك الكلمة القليلة وتلك الهدية الرخيصة، فيفتح بها ما يشاء من القلوب وينفع بها الدعوة، وهو على ذلك قدير. القصة الأولى: كنت يوما في إحدى المؤتمرات الطلابية في أمريكا، وهذا منذ سنوات، هذه القصة منذ سنوات، وفي كل عام أنا أذهب إلى الطلاب في أمريكا ألتقي بهم، وأحرص على أنني ألتقي بالمرضى أكثر من حرصي أن ألتقي بالأصحاء. فالداعية إلى الله طبيب القلوب، ويحرص على القلوب المريضة لكي يضع الدواء على الداء. وكم من إنسان جاءني قد أدمن على شرب المخدرات وعلى فعل الموبقات وقد ضاقت معيشته كما يقول الله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فهذه المعيشة الضنك دفعته على أن يأوي إلى ذلك المؤتمر كالعصفور الهاري من مخالب النفر، يطارده الإثم في كل مكان والضيق في كل مكان. فكم من دعوة واستغفار وترغيب وترهيب ومصافحة وابتسامة أو رقية أو مسحة على صدره أو على رأسه، فتحت من المغاليق، نعم، وفتحت وبنت من الجسور بين قلبي وقلبه، حتى أصبح في النهاية من أنشط الدعاء. القصة التي أذكرها لكم أن في هذا المؤتمر جاءني شاب من عمان من الدعاة إلى الله بعد أن حضر المؤتمر وسمع الدروس والمحاضرات وتأثر بها، التقى بي على الجراد وقال: يا أخي كم وددت أن يكون أخي الذي هو في عمان استمع إلى هذه المواعظ وهذه المحاضرات. هذا الشاب الذي سافرت به في أمريكا اسمه سالم الغزالي، أذكر اسمه حتى تعرفونه، من الدعاة إلى الله الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، نسأل الله أن يثبته وأن يبارك فيه، وهو من الوجهاء في مسقط وفي عمان ومن خيرة الدعاة، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحد. فقال وأخذ يستشيرني في أخ له اسمه حامد الغزالي، قال: كم تمنيت أن يكون أخي بجواري يستمع إلى هذه المحاضرة. فقلت له: يا أخي إن ربي وربك ورب أخيك واحد، وكما شرح الله قلبك وصدرك وشرح قلبي، قادر على أن يشرح قلبه وهو هناك، فلا يشترط أن يكون معك. فالهداية هداية التوفيق من الله، وبقي علي وعليك هداية الدلالة. هل مارست معه في يوم من الأيام هداية الدلالة؟ قال: ها، دلني أنت. قلت له: خذ بعض الأشرطة الإيمانية التي ألقيت فيها خطبا عن الجنة وعن النار، واكتب عليها باسمي الإهداء، ثم اذهب بها إلى أخيك وقل له: هناك شيخ التقيت به في أمريكا اسمه أحمد القطان يحبك في الله وقد أهدى إليك هذه الأشرطة. ومرت الأيام وهذا اللقاء لم يأخذ من الوقت أكثر من 10 دقائق، لكن إذا نزلت بركة الله وتوفيق الله تبدأ هذه الكلمات القليلات تأخذ دورها في الكون كله. فلما انصرفت شفعت هذه النصيحة بالدعاء في ظهر الغيب، فقلت: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى وقدرتك على كل شيء يا مقلب القلوب، أسألك أن تهدي قلبه وأن تشرحه وأن تحبب إليه تلك الهدية، فقد صدق رسولك إذ قال: تهادوا صحابه. وتمر الأيام وإذا بي يتصل الأخ حامد الغزالي بالتليفون من عمان. حامد لفته. وكان أول كلمة دخلت بأذني صوت بكائه، أنه أراد أن يكلمني بالتليفون فلم يتمالك إلا أن يبكي. ثم أخذ يشكرني على الهدية، والحادثة قد مر عليها زمن. ثم بعد ذلك أخذ يبين كيف شرح الله صدره وحبب إليه الدين وشرى الأشرطة الآن كلها يستمع إليها، ثم أخذ يبلغها ويحفظها صم على قلبه من أولها إلى ثانيها ويدعو فيها في المساجد، ثم أخذ يهديها إلى الناس تفاؤلا بالهدية التي جاءته أول مرة فشرح الله صدره إليها، وهو من وجهاء أمان ومن أثريائهم الذين يبذلون أموالهم في طاعة الله وفعل الخيرات. نسأل الله أن يثبته على الدين واليقين. وآخر خبر أنه اتصل بي بالتليفون منذ 3 أيام وهو يعرض علي مشروعا خيريا كبيرا ينفع الله فيه أيتام المجاهدين في أفغانستان وإخواننا والأسر الذين تعرض آباؤهم إلى القطع أو القتل. فقلت: سبحان الله، أين هذا الفضل العظيم كامل في تلك الساعات التي يعني لم يلتفت إليها بالميزان البشري والمادي، لا يلتفت إليها أحد. كم كان يكلف هذا الشريط؟ ربع دينار، نصف دينار؟ ولكن عندما كسرت الحاجز النفسي بيني وبين أخيه ووقفت له 10 دقائق مع أني مرهق ومتعب وبعد المحاضرة ودي أرتاح وإذا نذهب إلى أن أنام، لكن استمعت تكواه ثم شفعت بالدعاء ثم نطحت له في النصيحة، فبارك الله سبحانه وتعالى فتدفق هذا الخير العظيم، نعم، ببركة الدعوة إلى الله رب العالمين. قصة ثانية: كنت يوما جالسا في مكتبي في المدرسة فجاء شاب أسود طويل يتكلم بلغة عربية فصيحة ولكن فيها لحن يدخل عليها الأنس والسرور. السلام عليكم، هكذا يتكلم. وقلت: عليكم السلام، من الأخ؟ قال: أنا عمر آو من السنغال. قلت: أهلا وسهلا يا أخ عمر آو، ما معنى آو؟ قال: معناه السعيد. قلت: أهلا وسهلا يا عمر السعيد، إن شاء الله سعيد في الدنيا وفي الآخرة، ماذا تريد؟ فقال: أريد منهج اللغة العربية لأنني أريد أن أعلم زوجتي اللغة العربية من الابتدائي. ثم وضع يده في جيبه وأراد أن يخرج دينار، فأمسكته بيده وكسرت الحاجز لخروجي معه إلى مخزن المدرسة واشتريت بمالي الخاص وأعطيته وهو ينظر ويريد أن يدفع وأنا أرفض. ثم بعد ذلك وضعته في سيارتي وفي الطريق حادثته ولاطفته حتى وصلته إلى البيت ثم انصرف. في اليوم الثاني لم يتمالك إلا أن يأتي مرة ثانية، إذا كان معدنه ذهب لابد أن يأتي مرة ثانية لكي يعبر مرة وثانية وثالثة عن شكره. فجاء يزور في المرة الثانية والابتسامة تملأ فمه وقد استأنس، فأخذت معه في الحديث. أين تدرس؟ قال في الجامعة. في أي سنة؟ قال في سنة رابعة. ما اختصاصك؟ قال لغة عربية. من أبوك؟ أبو فلان من وجهاء السنغال، وجدي من الذين يبنون المساجد، وهناك له مدرسة يعلم الدين والبخاري ومسلم ويحفظ القرآن، وأنا من عائلة متدينة. فقلت سبحان الله، أهلا وسهلا بك. ثم طلب مني طلبا عجيبا، قال أريد أن أستمع إلى بعض دروسك. فأعطيته الدروس الثوابت في يوم كذا في مسجد كذا. ثم طلب مني أن يعرف المسجد لخطبة الجمعة، فجاء لخطبة الجمعة. ثم بعد ذلك أصبح صديقا لي وأخا في الله. وفاجأني إذ قال هل دعوتكم دروس؟ هكذا. قلت دعوتنا ليست دروس. قال إذن أين دعوتكم؟ قلت دعوتنا تعال معي. فأخذته في رحلة إلى البر بعد خطبة الجمعة مباشرة، ونصبنا هناك المخيم، وظن أن القضية شيخ من مشايخ الصوفية، لأنهم تعودوا أن شيخ الطريقة له جلاله وقدره ومقامه، فهو مخدوم ومحشوم ولا يمس أي شيء إلا ويتجارى الناس على خدمته وتقبيل يده ورأسه وكتفه إلى آخره. وفوجئ بينما كان يراني على المنبر أخطب، وفي غفلة انسللت إلى المطبخ ونزعت ثيابي ولبست ثياب الطبخ، ثم أخذت أطبخ لإخواني طعام الغداء. فلما استبطأني أخذ يسأل أين الشيخ؟ فقالوا ما يدري، لعله في المطبخ. فلما دخل المطبخ ورأى بيد المغرفة وقف وفتح فمه وعينه، قال أنت الشيخ الذي كنت تخطب؟ قلت نعم. قلت تطبخ؟ قلت نعم. فوقف صامتا فترة، ثم بعد ذلك بعد الغداء جاء دور السمر، نتسامر فيما بيننا أسئلة وأجوبة، وأخذت أسأل، فظهر الجانب الثقافي والمعلومات العامة. فلما جاء وقت العصر أذن المؤذن وصليت بالناس وهو يراقب الآن. فلما انتهينا من الصلاة نزعت ملابسي ولبست لبس الرياضة، فلما رآني على المنبر ثم في المطبخ ثم في الملعب مع الرياضيين صاح صيحة الأفارقة، وهي صيحة الإعجاب التي إذا رأوا شيئا هم يصيحون ويرقص هكذا يخفض في الهواء. نعم. قال هذه الدعوة هذه الدعوة هذه الدعوة، المنبر المطبخ الملعب. فرأى شيئا جديدا لم يكن يراه من قبل. وانتهت السنة وهو يحضر الرحلات والديوانيات وصيام الاثنين والإفطار والدروس والخطب، ويخرج في الدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ثم أفاجأ به أنه تخرج، فحزنت على تخرجه، ثم تلاشى حزني، فقال يا أخي قررت أن أمكث في الكويت على حسابي الخاص سنة كاملة أتعلم فيها الدعوة. وقد كان في السنوات الأربع يتعلم في الجامعة عن طريق المنحة، ومن الصعوبة أن يمكث سنة كاملة في بلد فيه الغلاء كما تعلمون غلاء المعيشة، ولكن أصر على المكث سنة كاملة ومكث سنة كاملة إضافة على السنة التي تخرج بها سنتان. ثم بعد ذلك فرغته الحكومة السعودية جزاها الله خيرا للدعوة والأمر بالمعروف في السنغال تصرف له راتبه الشهري وهو هناك الآن يبلغ دعوة الله بعد أن عرف الأسلوب الصحيح والطريقة الصحيحة للدعوة، وهو يراسلني بين الحين والحين، وقد فتح الله على يديه فتوحا من الخير يعلمها الله سبحانه وتعالى. أعود إلى بداية لقائي معه، كان بإمكاني أن أجلس على مكتبي. ماذا تريد؟ أريد كتب. صار أناقشه، لماذا تريدها؟ يا فراش اذهب به إلى المخزن وخذ منا دينارين وعطى كتب مع السلامة. وهذا يحدث مع كثير من الدعاة، أن الخير يأتيه إلى فمه وما بينه وبينه إلا حاجز رقيق جدا، لو اخترقه لتفجرت الخيرات في كل مكان، ولكنه لا يخترقه. فنحن نريد بعض التدبير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا التدبير ما يأتيك إلا إذا كانت الدعوة هي شغلك الشاغل وهي همك وهي تفكيرك، بحيث أنك ما تلتقي بإنسان إلا وتسأل نفسك هذا السؤال: ما دوري أنا في دلالته ورعايته وهدايته؟ ما دوري أنا في نصيحته واستنقاذه وعلاجه؟ من هذا الشخص الذي أمامي؟ كيف أصلحه؟ عندما تطرح على نفسك هذا السؤال تبدأ أنت بحسن التدبير تكسر كل هذه الحواجز النفسية التي بينك وبينه، فيفتح الله على يديك فتوحات. ولو حدثتكم عن مصعب بن عمير وماذا فعل في المدينة المنورة، وعن معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري وما فعلاه في اليمن، والصحابة عندما انتشروا في مشارق الأرض ومغاربها كيف فتح الله قلوب العباد على أيديهم، والتجار المسلمين الذين غزوا القارة الأفريقية فتحولت كلها مسلمة، وأندونيسيا وشرق آسيا وهم حفنة من التجار، كسروا الحواجز النفسية بينهم وبين الناس. نعم، وعندما أقول الحواجز النفسية ليست قضية الحب والبغض في الله أو ال ال ال ال الانفصال النفسي بين أهل الحق وأهل الباطل، لا، بل لابد أن تكون هناك عندك عزلة شعورية بينك وبين أهل المعاصي. فإذا كنت بين الغافلين كنت من الذاكرين، وإذا كنت مع الذاكرين لم تكتب من الغافلين. ولا بد إذا رأيت هؤلاء أصحاب المعاصي يصرون بعد النصيحة والأمر المعروف على معاصيهم أن تكون هناك مع العزلة النفسية عزلة جسدية، وأن تهجرهم كما هجر إبراهيم أباه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أنا لا أعني هذا الأمر في حديثي، ولكن أعني أنك أنت داعي إلى الله سبحانه وتعالى، قد ما يكون بينك وبين الخير مع هذا الذي جاءك لحاجة، لغرض، لمصلحة، لشفاعة، لسعي معين، لسؤال، لاستفسار، قد يكون لحاجة. إذا رأيت هؤلاء أصحاب المعاصي يصرون بعد النصيحة والأمر المعروف على معاصيهم أن تكون هناك مع العزلة النفسية عزلة جسدية، وأن تهجرهم كما هجر إبراهيم أباه: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أنا لا أعني هذا الأمر في حديثي، ولكن أعني أنك أنت داعي إلى الله سبحانه وتعالى، قد ما يكون بينك وبين الخير مع هذا الذي جاءك لحاجة، لغرض، لمصلحة، لشفاعة، لسعي معين، لسؤال، لاستفسار، قد يكون لحاجة السيارة. يعني انت عند اشارة المرور يأتي واحد واصدمك، واصدم سيارتك من الخلف فيكسر المصباح، لا تقف هكذا مثل الصنم، هو في زاوية سيارته وأنت في زاوية سيارتك، كأنكما قطان عتقيان شيرازيان ينظر بعضكما إلى بعض. لا، الحمد لله على السلامة يا أخي، السلامة غنيمة يا أخي، سيارتي مرسيدس، شركة مرسيدس بالذات يا أخي، ما يصير خاطرك إلا طيب، تبين أيضا تصالح ولا ننطر المحقق؟ إن قالت ننطر المحقق هاي الساعة المباركة يا أخي قدر الله ما شاء فعل، الحمد لله على سلامتك، السيارة تصلح. وإذا أنت ما عندك فهم تساعد تساعدك وأتسلف، لا لا لا مشكور يا أخي لا تسلف الدعوة ما تبغى يرد عليك هو، فتبدأ تتحول العداوة إلى محبة وإلى ملاطفة وتفتح الباب بينه وبين بالحديث. نعم حتى إلى الشرطي بطبيعته، نعم العسكرية ما نزيد النار بنزين، وإنما تكون أنت معه تلاطف معه وتودك معه وأخذ معه في الحديث ويصبح الشر هو منبع الخير كما يقول الله، وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. وهكذا يعني هذا الذي انا اعنيه من هذا الدرس، لا يكون هناك تسيب في العقيدة وتسيب في التمايز، لا لابد ان يكون المسلم يعرف هذه الحقيقة العقيدية، ان الحب في الله والبغض في الله من اوسط عراس الإيمان. القصة الثالثة التي أختم بها حديثي أنكم ترون أحمل الآن في يدي لوحة، هذه اللوحة من الفن التشكيلي مصنوعة بمربعات بالألوان الزيتية، طبعا هذه لوحة شرعية لأن ما فيها صورة من ذوات الأرواح، إنما اللوحة تحتوي على مركب وقلعة ومسجد وسور. معنى هذا ان الكويت يحيط بها هذا السور، وانها قلعة حصينة بايمانها وثبات اهلها الذين يستخلصون رزقهم فوق هذه السفينة من اعماق البحار متوكلين على الله رب العالمين. ثم هذه الالوان البنفسجي والابيض والاصفر الفاتح والرصاصي والاخضر الى اخره الى ان اصبح الخضرة تزيد دار مدار السفينة، معناها بأن الكويت كانت في قحط وفي جوع، ثم بعد ذلك كثر الخير حولها حتى اخضرت الأرض. هذا التفسير نعم السريالي لهذه اللوحة، لكن ما قصة هذه اللوحة؟ هذا هو الكلام، أنا حامل اللوحة هذه على صدري من أول الدرس وأنتم تبلغون بعيونكم بها حتى جاء دورها. هذه اللوحة قصتها أيها الأحباب منذ 10 سنوات، منذ 10 سنوات حفظت اللوحة منذ 10 سنوات، وجاءني الأخ خالد الجيران جزاه الله خيرا وقال هناك فنان أخذ الماجستير في الفن التشكيلي اسمه حامد ملحتين، وقد فتح معرض فني للوحات التشكيلية في منطقة في معرض الفنون في ضاحية عبدالله السالم، فيا حبذا لو انك تعرفت عليه، فهو يعني خامة طيبة ومعدن ثمين ولكن على قلبه غشاوة الفن. فقلت له واذهب معه، هناك امر محظور؟ قال ليس هناك امر محظور. قلت هل هناك لوحات فيها صور؟ قال ما فيها صور. قلت اذا اذهب معك. فذهبت ودخلت مع الناس الذين يدخلون، والناس ينظرون الى هذه اللوحات التشكيلية الخالية من صور ذات الارواح، وكل واحد منهم يفسرها على حسب فهمه وتطوره، فهذا مدبوزة شبرين وشلط بعينه، واذا سألته قلت له يعني ايش تعني هذه الصورة؟ قال الصورة هذه تعني الانسحاق السياسي. اذا راح توقف انت اي واحد ثاني يوقف يطالعها 5 دقائق يحك اذنه يحك خشمه، ثم بعد ذلك تسأله تقول له يا اخي تعني هذه الصورة؟ قال لي او نقعد بدي. وكل يرى على حسب فهمه وتطوره وشعوره واحتاجه. وانتهى المعرض، واذكر انني كنت من اواخر من خرج، وهناك سجل التشريفات عند الباب يقف بجواره الفنان حامد ملحتين، والناس يسلمون ويهنون على نجاح هذا المعرض، واخذت القلم وكتبت في سجل التشريفات الى اخي في الاسلام حامد بن لحتين، اسأل الله ان يجعل من ريشتك كلمة حق تنطق بارواح المدافع. وقعت احمد القطان تحت هذه الكلمة، كلمة ارواح المدافع، هذه ولدت عنده طاقة لا اقول كهربائية انما هي ايمانية، فانتفض القلب وارتدف كما يقول الله في القرآن الكريم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. هذه القومة الذي يقول الله اذ قاموا، هذه الصعقة الايمانية التي تصيب بكهربتها الايمانية القلب، فينتفض القلب تلك الانتفاضة فيلقي عن الكتفين ركام الدنيا والجاهلية وزيفها واعبائها وثقلة الارض والطين التي تجعل الانسان يعيش عيش الديدان، عيشة الديدان في الوحل، وترفعه الى القمة السامقة قمة لا اله الا الله محمد. اطلب من خالد ان يزورني ويلتقي. كم انا اقول كم من الناس حضر هذا المعرض، يعني لا أقول اكون مبالغا ان الذين حضروا هذا المعرض خلال فتح ايام انهم قد يصلون الى 1000 شخص، ولكن كم من هؤلاء حرص حامد على ان يلتقي به؟ هذا هو السؤال. وما السر الذي جعله يطلبني انا شخصيا ان يلتقي بي وهو لم يكن متدين في تلك اللحظة؟ نعم لم يكن متدين تماما، يعني ووافقت على المقابلة وكانت في بيتي وجلست معه واخذت احدثه بالامور الروحية، وانت تعجب انني اخذت احدثه عن مشاهد يوم القيامة وانا انظر الى عينيه واذا الدموع تتحدر من عينيه، لان نفسية الفنان نفسية مرهفة، مو كل الفنانين، بعض الفنانين حتى لا اللي يطلعون مفصخين يقولون الشيخ يمدحنا، لا انا امدح الفنان الذي يحب الله ورسوله ويخدم بفنه الاسلام والدعوة، وان لا يكون هناك محظور شرعي في هذا الفن. على العموم كانت له نفس ونزل في هذه اللحظة توفيق الله. نعم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. واخذ يبكي ساعة كاملة، ثم بعد ذلك قرر بفضل الله ومنته وبره وجوده واحسانه ان يتوجه الى الدين. ومن تلك اللحظة الى هذه الساعة هو من اخوانكم ومن خيرة اخوانكم، لا نزكي على الله احد، وهو ناظر مدرسة النجاة الاسلامية وامر المعروف وناهي عن منكر وهدى الله على يديه من هدى من العباد. اقول ان هذا الحادث النفسي الذي كان موجود بقليل من التدبير وهي الزيارة وكلمة وفقها الله في تلك اللحظة كان منها هذا الخير العظيم. المهم ان في احدى اللقاءات معه اهدى لي هذه اللوحة اللي فيها سفينة ومسجد وقلعة وسور، ويعني كان يبيع هذه اللوحات 100 دينار و90 دينار و60 دينار، وكان يجلس على لوحة مثل هذه تقريبا شهر او شهرين حتى يتمها، لان المربع هذا اول شيء خطط القلم الرصاص بمسطرة، ثم بعد ذلك يقيس المسافات بين كل مربع مربع، وبعدين يبدأ الالوان بالتدريج، تركيبات الالوان هاي تاخذ وياه ايام واسابيع حتى يركب الالوان ويضبطها بهذا. شوف الوقت العظيم اللي ضاع من عمره في اخراج هذه اللوحة، واصبحت تسبيحة واحدة تزرع له شجرة في الجنة ببركة الدعوة الى الله والامر بالمعروف والنهي عنه. ايها الاحبة الكرام، هذا درس هام يجعلنا نسعى الى الناس ولا ننتظر الناس يأتون الينا. اللهم اجعلنا مبشرين وميسرين ولا تجعلنا معسرين ومنفرين. امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. اما بعد ايها الاحباب الكرام، اني احبكم في الله، وهذا الحديث يهمنا جميعا لاننا كلنا لنا اسر، ونحرص أن تكون هذه الأسر كأسرة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا ليس بالأمان وإنما هو بالقدوة والاتباع والصبر الطويل على التربية والسلوك حتى يستطيع الإنسان أن يتشبه بهم ويقتدي بهم. وأبدأ حديثي أنتقل بكم هناك على مسرح البحر. أي بحر؟ لا ندري، هل هو الخليج أو المحيط الهندي أو الأطلسي، المهم بحر من البحار. فوق سطح البحر عرش، هذا العرش استقر عليه عدوه وعدوي إبليس اللعين، اختار موقعا له هناك في البحار، يمكن قرب حاملات الطائرات الأمريكية لأن أحسن موقع له في ذلك المكان. كما تعلمون أن الشيطان الأكبر الإنسي في زماننا هذا في أمريكا وروسيا، كلاهما يتعاونان في السر والخفاء لقتل التوحيد في قلوب الأتقياء. يجلس الشيطان على عرشه فوق الماء فوق البحر، وقد أطلق في أول النهار سراياه، سرايا الدفاع وسرايا الهجوم، سراياه يعني المباحث ملوكة والمخابرات وأصناف كثيرة، لو أعددها لكم تعجبون. شيء موكل بالوضوء، شيء موكل بالصلاة، شيء موكل في الجماعة، شيء موكل في التجارة، شيء موكل في الأسواق، سرايا، وشيء موكل في هدم الأسر المسلمة. هذا هو موضوع حديثنا اليوم. وفي المساء يعود أولئك الجنود وتلك السرايا إلى ذلك المعسكر البحري حول العرش الشيطاني، ويبدأ كل واحد منهم يرفع تقرير كما يرفع المباحث. كل واحد من رجال المباحث إذا كله في مهمة ما يأتي الكلام شفوي، لازم يرفع تقرير للمسؤول، فيرفعون التقرير للمسؤول اللي هو إبليس نعوذ بالله منه. فيقول أول واحد، يقول له ماذا فعلت اليوم؟ يقول فعلت كذا وكذا، ويحدث له من البلاوي اللي سواها، فيقول لا ليس أنت، وينحي يطرده، عمله لم يعجبه. والثاني والثالث إلى أن يأتي أحد السرايا فيقول ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجي. هذا التقرير ما زلت، يعني تفيد الاستمرار والتعب والمعاناة، يعني جيت على اليمين وعلى الشمال ومن الأمام ومن الخلف، دخلت في قلبه طلعت طلعت مرات، دخلت في عروقه ووسوست له، ومرة جيت بمنظر مرة متبهدلة من الجوب، ومرة جيت بمنظر واحد أعطيه فلوس عشان يزني، ومرة جيت إلى أن طلق رجله. عند ذلك يلتزمه الشيطان ضمه، شوف الواحد ما صار مسافر اشتاق لك ايه؟ حط على صدره تطرح فيه، كما تضم الأم والدها يضمه على صدره الإبليسي ويقول نعم أنت أنت أنت أنت. هذا حديث صحيح قاله صلى الله عليه وسلم عن عالم الغيب ما كنا نعلمه لولا أن الله علم نبيه صلى الله عليه وسلم فأخبرنا بهذه الحقيقة الرهيبة. ما الفائدة من هذا الحديث؟ الفائدة من هذا الحديث أننا علينا أن نفوت على أولئك السرايا من الشياطين المنبثة لهدم الأسر والتفريق بين الزوج والزوجة، أن نفوت عليهم الضوء وأن لا نطيعهم. وتفويت هذه الفرصة تغضب الشيطان، يعني إذا جاء فقال ما زلت به لكي أفرق بينه وبين زوجه فلم استطع، هذه نهاية التقرير، فلم استطع، كما طرح الشيطان لمن استطاع سيحزن هنا حزنا عظيما لمن لم يستطع. وكل واحد منا في هذا المجلس حاول معه الشيطان عدة محاولات كل يوم. هذا الحدث مو يحدث بالسنة مرة كمؤتمرات القمة، لا، هذا مؤتمر يعقده الشيطان كل يوم كل ليلة، يمكن في الصباح وفي المساء، من أجلي ومن أجلك. فعندما أنت تفوت عليه الفرصة لا شك أنك أرضيت الله وأغضبت الشيطان، وتفوت الفرصة هو موضوع حديثنا اليوم، أن ننشئ أسرة مسلمة متماسكة مهما حاولت سرايا شياطين الإنس المنبثة في المطربين والمطربات والمغنين والمغنيات والعكاسيات العاريات كلهم شياطين الإنس، وأصحاب الشبه وأصحاب الملاهي وأصحاب الإغراء والفتن وشياطين الجن اللي يرسلهم إبليس، مهما حاولوا إذا كانت الأسرة قوية متماسكة تتحطم جحافل سرايا الشيطان على عتبة الباب. عندما تدخل البيت وتقول بسم الله، بسمك اللهم ولجنا وبسمك اللهم خرجنا، اللهم إنا نسألك خير المولج وخير المخرج، وعلى الله توكلنا، السلام عليكم يا أم العيال يا محمد، السلام عليكم، وتقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، سرايا الشيطان اللي بيتعشى بعد جوعان، واللي بيبات ينام بالسكه ما يقدر يدخل البيت، واللي جاي يفتن بين الزوج والزوجه يطلع خزيان كسلان مبحور، هذا كله بس السلام. شوف كيف يعني كيف الانسان يفكر في القضيه هذه. على العموم هذا الحديث الذي ذكرته هو محور الدرس كله من اوله لثانيه ان شاء الله، راح ازور في معاني تكوين الاسره، لكن ارد على هذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا الحديث قضية من أهم القضايا اللي هو الشيطان وتحطيمه للأسرة. من أين ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم في كفاحه معه؟ ابتدأ في كفاحه معه بالنداء الذي أطلقه عبر الزمان والمكان والبشر إلى الشباب. الشيطان أول ما يحرص يأتي إلى الشاب، لأن الشاب فيه القوة وفيه الفورة وفيه النداء الفطري للالتصاق الجنسي. فقال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأن أو يتزوج أو يزني، والذي لا يزني قليل ما هم بحفظ الله ورعايته، ولكن وقليل من عبادي الشكر. فلهذا قال: فإن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له به وجاء، أي حماية وقطع، ما دام طايف يستحي يغادر، يستحي يزني، يستحي يفجر، يستحي يرتكب خطايب طايمه. فانظر كيف العلاج بدأ مع السبب. وانت عاد عليك ان تتخيل امام هذا النداء النبوي البعيد القريب، وبين الذي ينادي الشباب روح الملاهي واسمع الجكسون وبيع طريقة الفيديو الخليعة، وبيع الكاسيت لموسيقى الجاز والروك اندرولي والصراخ المزعج الشيطاني الذي يأتي من كرطوب، وما يقدمه البث الاعلامي في جميع الدول دول العالم بلا استثناء، كل هالزحمة هذه يقابلها نداء الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، ترى بالزواج تحطمون كل هالجحافل والسرايا. نعم، لهذا قال صلى الله عليه وسلم: من تزوج فقد حاز شطر الدين، فليتق الله بالشطر الباطل او بالنصف الباطل. نصف الدين اللي هو الحياة والأخلاق والعفة والكرامة، وكانت أكد الزواج والسكينة والمودة والرحمة والاستقرار، هذه إذا اجتمعت خلاص تبين الواحد. ثم يوجه بعد ما وجه النداء للشباب مكت عقبة، عقبة الآباء وأولياء الأمور. الأبو اللي عند البنت، بنت المستورة الخيرة الدينة العفيفة، فوجه النداء إلى الآباء: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته، خلقه وأمانته، فزوجوه. على طول هذه فاء التحقيق، على طول أقل دغري، دين أمانة خلق، فزوجوه. إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فأصبح الأب الآن مسؤول، كما أن الشاب مسؤول، الشاب الآن يسأل، يتلقى هذا النداء النبوي فيسأل في جانبه، يحوش له قرشين ويبدأ يتحسس ويتلمس إلى أن يجد الزوجة المناسبة. والأب يأتيه النداء النبوي فيبدأ لا ينظر إلى حسب ولا إلى نسب ولا إلى طول ولا إلى عرض ولا إلى غنى ولا إلى فقر وإنما ولا إلى لون، وإنما ينظر إلى الخلق والدين والأمانة. ميزان عجيب، ميزان شعري يشترك فيه كل الناس. يعني يقول لك الاشتراكية، هذه اشتراكية تنادي لا كذابين دجالين، أكبر الإقطاعيين مشتركين، لكن ديننا هذا شوف كيف، ثلاث شروط أو شرطان: الدين، الخلق، الأمانة. وبكل واحد بإمكانه يكون عنده دين. الدين مو بفلوس، يعني ما في واحد يقول لك شيء تعطيك دين، تحت الدين تصير عندك دين، جعلت قرة عيني بالصلاة. مو في النساء، النساء بفلوس، مو بالطيب، الطيب بفلوس، الدين ببلاش. إذا الكل يشترك بالدين، فلما يأتي صاحب الدين بإمكانك أنك تزوجه بعشر دنانير. بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم زوج بآيات من القرآن وبسور من القرآن وبخاتم من حديد، نعم، وأشرف بنت في أشرف أسرة وهي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، تزوجت بثمان دراهم، وفي رواية بدرع زوجها علي بن أبي طالب مروها الدرع، زوج عسكري مو في هلتن ولا هوريدي إن